تكلموا في محنة الإمام مالك رحمه الله. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء ضمن سيرة الإمام مالك رحمه الله، يقول: قال محمد بن جرير: كان مالك قد ضرب بالسياط. قال: وحدثني العباس بن الوليد قال حدثنا ابن ذكوان عن مروان الطاطري رحمه الله أن أبا جعفر بن سليمان نهى مالكا عن الحديث ليس على مستكره طلاق، ثم دس إليه من يسأله فحدثه به على رؤوس الناس فضربه بالسياط. قلت، حافظ الذهبي بعد أن ذكر هذا الأثر عن محمد بن جرير في قصة الإمام مالك رحمه الله عندما ضرب بالسياط وهو إمام أهل المدينة بسبب فتوى أفتاها الإمام مالك رحمه الله أن الطلاق لا يقع للمكره، إنسان أجبر على طلاق زوجته هدد بالقتل أو بالأذى الشديد وقيل له طلق زوجتك وهو غير راضي مكره مجبور، قال الإمام مالك: لا يقع الطلاق. فتوى إمام ومن قبله أفتى ابن عباس وابن عمر وعمر بن الخطاب وابن الزبير والحسن البصري وعطاء وغيرهم، أما كثر قبل الإمام مالك أفتوا بأن لا طلاق على المكره، لا يقع طلاقه، ولكن البعض يرى أنه يقع خلاف في مسألة فقهية. كادوا للإمام مالك عند والي المدينة أبي جعفر بن سليمان فأمر الإمام مالك أن يتراجع لكنه أصر على الفتوى لأنه اعتبرها دين، لا يجوز للمجتهد أن يتراجع ما دام وصل إلى قول ترجح عنده هو دين، فلا تراجع، وإذا تراجع هي معصية لله عز وجل، رآها الإمام مالك هكذا. فلما أصر على رأيه عوقب من هذا الوالي وضرب بالسياط. ينقل الإمام والحافظ الذهبي هذه القصة في كتاب سير أعلام النبلاء، ثم يقول حافظ الذهبي بعد أن ذكر أن أبا جعفر بن سليمان والي المدينة نهى مالكا عن الحديث ليس على مستكره طلاق، لا تقل بما في هذا الحديث، ثم دس إليه من يسأله من الناس، أرسله حتى يسأل الإمام مالك هل يفتي ولا لا يفتي بهذه الفتوى، فحدثه به على رؤوس الناس، أجاب على السؤال بأن طلاق من المستكره لا يقع، فوصل الأمر لوالي المدينة وأمر بضربه بالسياط. والحديث يقول الحافظ الذهبي رواه البخاري معلقا في كتاب الطلاق لكن بلفظ آخر: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق. هذا اللفظ في صحيح الإمام البخاري معلقا وصله ابن أبي شيبة رحمه الله. ثم قال الحافظ الذهبي تعليقا على ما سبق وزيادة في التوضيح، قال: وحدثنا العباس قال حدثنا إبراهيم بن حماد أنه كان ينظر إلى مالك إذا أقيم من مجلسه حمل يده بالأخرى بعد أن عوقب وضرب بالسياط في ظهره وفي يده، لم يستطع أن يحمل يده فكان يحمل يده بيده الثانية لأنها ما استطاع أن يحملها. ثم قال الحافظ الذهبي أن ابن سعد قال حدثنا الواقدي قال لما دعي مالك وسمع منه وقبل قوله صار إمام ومفتي المدينة وعالم المدينة، لما دعي مالك وسمع منه وقبل قوله حسد وبغوه بكل شيء، حسد من الفقهاء من المخالفين للإمام لأنه رأوا تصدر للفتية في المسجد النبوي إمام أهل المدينة فحسدوه، حسدوه بعض الفقهاء وبغوه بكل شيء، حاولوا يكيدون للإمام مالك بأي طريقة حتى يؤذونه ويبعدونه عن الإفتاء للمدينة. قال الحافظ الذهبي فلما ولي جعفر بن سليمان فكانوا ينتظرون الوالي المناسب الذي يسمع كلامهم، فولي جعفر بن سليمان على المدينة، سعوا إليه هؤلاء الحساد، سعوا إلى الوالي يكيدون للإمام مالك رحمه الله، كثروا عليه عنده، كل ما يجلسون عنده الإمام مالك كذا والإمام مالك كذا، أوغروا صدره على الإمام وقالوا تهم الإمام مالك في تهمتين، قالوا لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء، خرج عن بيعتكم لأنه يفتي بخلاف ما ترون، وهو يأخذ بحديث في طلاق المكره أنه لا يجوز عنده، هذه رواية ابن سعد رحمه الله. قال فغضب جعفر والي المدينة فدعا بمالك، شوف الآن الحساد أوغروا صدر الوالي ضد الإمام مالك رحمه الله إمام أهل المدينة، أكثروا عليه الكلام غيبة ذكر الإمام مالك رحمه الله بسوء أمام هذا الوالي، أكثروا عليه تأثر لابد يتأثر، فدعا بمالك ائتوني بمالك، فاحتج عليه بما رفع عليه عنه، ذكر له القول الثاني من أقوال الفقهاء أن المكره يقع طلاقه، لكن الإمام مالك أصر على فتواه ما تنازل عنها. قال الحافظ الذهبي فأمر بتجريده، تجريده من ملابسه فقط، عنده ملابس تغطي العورة فقط، إمام أهل المدينة، فأمر بتجريده وضرب بالسياط وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه، انخلعت كتفه لا يستطيع أن يرفعها ولا يستطيع أن يضعها في الصلاة، ما استطاع، يده انخلعت. قال وارتكب منه أمر عظيم، عذب عذاب شديد بسبب فتوى أن المكره لا يقع طلاقه، شوف ابتلاء، محنة، هي محنة للإمام لا شك، والمحن هذه سنة والأنبياء امتحنوا، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالمحن عند الأنبياء وعند أتباع الأنبياء من الأئمة والعلماء على مر التاريخ ابتلاء، الله عز وجل يمتحنهم ببعض الأشخاص، فامتحن بمسألة سهلة بسيطة اختلف فيها، لكن الحساد هكذا في كل زمان هكذا لا يتركون أئمة الإسلام، يحسدونهم يكيدون لهم، هذه على مر التاريخ موجودة، فوالله يقول بعد أن جبذت يده حتى انخلعت من كتفه، يقول الحافظ الذهبي وارتكب منه أمر عظيم لكنه صبر، قال فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو، هم أرادوا أن ينزلون من مكانة الإمام مالك لكن الله عز وجل رفعه بهذا الابتلاء، فصار الناس في العالم والأمصار والبلدان يتحدثون عن الإمام مالك وعن إمامته وعن فالله عز وجل رفعه لأنه صبر في هذه المحنة. مما يذكر الحافظ الذهبي وتكلم في هذه المحنة في أكثر من 15 صفحة في سيرة أعلام النبلاء، سيرة الإمام مالك، مما يدل على أن هذه أخبار كثيرة ورواها الرواة. قال مما من شيء من هذا الابتلاء، قال أنه حمل على بعير وضرب ويطاف به في الأسواق ويضرب أمام الناس إهانة محنة، وما تراجع، صبر وثبت، ثبته الله عز وجل ولم يتراجع عن قوله حتى تركه جعفر الوالي مل من كثر ما يأمر بضربه بالسياط وتعذيبه، فترك الآن خلاص، ترك الإمام مالك. هذه قصة الحافظ الذهبي رحمه الله يذكر في سير أعلام النبلاء تراجم وما حدث في من سير أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى زمنه، زمن الحافظ الذهبي في القرن الثامن، 800 سنة أو 700 سنة يذكر هذا كتاب سير أعلام النبلاء. قال الذهبي بعد أن ذكر هذه القصة وروايات القصة، وهذه هي الفائدة التي نريدها، قال هذه ثمرة المحنة المحمودة، أنها ترفع العبد عند المؤمنين، وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا، ويعفو الله عن كثير، ومن يريد الله بخيرا يصب منه. يذكر حديث، وحديث رواه البخاري في الصحيح في كتاب المرضى، ومن يريد الله به خيرا يصب من، يصيبه بالأمراض والمحن والآلام والمصائب والتعب والهم لتكفير ذنوبه ورفع درجته. وقال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، هذا كله كلام الذهبي، يأتي بآية ويأتي بحديث ليبين للناس بأن المسلم لو ابتلي في دينه يثبت ويصبر على البلاء، لأن نتيجة البلاء أن الله عز وجل يرفعه ويكفر ذنبه ويرفع درجته. فقال الحافظ الذهبي في آخر كلامه والمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، الذي أذى وظلم ما ينشغل بأنساه، نسيه، والله حكم مقسط. المؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، والله حكم مقسط، ثم يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. انتهى كلام الحافظ الذهبي رحمه الله. قصة محنة لإمام من أئمة المسلمين، ومن قبله ابتلي أيضا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ومن بعد الإمام مالك ابتلي الإمام الشافعي، وكذا الإمام أحمد بن حنبل، وكذا البخاري، كلهم لهم قصة في الابتلاء، وكلهم تعرضوا لفتن مثل هذه، مثل فتنة الإمام مالك رحمه الله. لكن الخلاصة والعبرة من هذه القصة أن المسلم يصبر لو آذاه الناس، استقام على دين الله، استقام على السنة ودعا إلى السنة وثبت على السنة، لا بد يجد الأذى، السخرية من بعض الناس، الأذى من بعض الأشخاص، فعليه أن يصبر فهو على الحق، ويخلص النية لله في صبره، فيثيبه الله عز وجل ويرفع درجته، لا يتراجع. عمل سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأ به، يترك السنة؟ لا، ما يترك السنة، اثبت على السنة، اثبت على العقيدة الصحيحة التي في الكتاب والسنة، أنت على حق، عليك أثبت، تبتلى مثل ما ابتلي من قبلك الرسل والأنبياء وأئمة الإسلام كالإمام مالك وغيره من أئمة الإسلام. هذا ما أردنا أن نبدأ به درسنا، لأن المسلم يرى من الناس ومن هم على الاستقامة يتأثرون ببعض الكلام أو ينشغلون بهذه الدنيا الفانية فينتكسون ويتركون التزامهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبدينهم لأتفه الأمور لأقل الأسباب. فعلينا بالثبات على دين الله عز وجل والصبر واللجوء إلى الله عز وجل، نسأله الثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نكثر من هذه الأدعية. يا مقلب القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، نكثر من هذه الأدعية التي كان يدعوها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلنا وعلمنا إياها. فعلينا بالصبر والثبات، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وعلى السنة.